اليتيم المعقد. سيدي، سمعتك أكثر من مرة من خلال التلفزيون والإذاعة تنشد هذا البيت من الشعر: ليس اليتيم هو الذي أبواه قد فقد الحياة وخلفاه ذليلا، إن اليتيم هو الذي تلقى له أما تخلت أو أبا مشغولا. إن ما قاله الشعر في هذين البيتين ينطبق تماما علي، فقد عشت هذا اليتم وعشت هذه المأساة. قرأت عن حنان الأم الشيء الكثير، وسمعت من لذاتي في صباي ما هو أكثر، ولقد قرأت عن رعاية الآباء وعطفهم على أولادهم وسمعت عنها الكثير. وكلما قرأت أو سمعت ابتسمت ساخرا قائلا لنفسي: أين أنا من هذا؟ فأنا لم أرى منه شيئا، لأن واقعي على النقيض مما قرأت وسمعت. قرأت وسمعت عن لهفة الوالدين وسهرهما الليالي الطوال إذا مرض ولدهما أو عطش أو جاع أو بكى. وقرأت القصص والحكايات والأشعار عن حنون الآباء والأمهات وإيثارهم الأولاد على النفس، فإذا رجعت لنفسي قلت: أين أنا من هذا؟ لا أدري ماذا تقول إذا قلت لك إني أكره أن أسمع كلمة رحم الله والديك، لأني لم أرى من والدي إلا القسوة والجوع والتشرد والحرمان والإهانة وكل الصفات التي تجمعها معاني هذه الكلمات. وأرجو أن يتسع بالكم لي حتى أضع بين يديكم مخاوفي التي أخشى أن يمتد بلاؤها إلى آخرين أبرياء. نشأت لا أعرف لي أبا ولا أما، لم أكن لقيطا، لا، فأنا ابن شرعي ولدت من نكاح لا من سفاح، لكن أبي وأمي تزوجا ثم تفرقا بعد أشهر، وكنت أثناء طلاقهما حملا. لماذا تزوجا ولماذا افترقا لا أدري. كل ما أدري أن أمي كانت تعيش مع رجل غير أبي، وأبي يعيش مع زوجة غير أمي. تزوج كل منهما لينعم بحياته على حساب شقائي، فأنا الضحية، أصارع الدنيا وتصارعني، وأنا بعد لم ييبس ولدي. لم يكن لي جد ولا جدة، لا من جهة الأب ولا من جهة الأم، فضعت. قد ألتمس الحنان وأشتاق إليه، فآتي البيت الذي تسكنه أمي، لكني لا ألبس حتى أخرج مطرودا كالكلب. فإذا ذهبت إلى بيت أبي ذقت مر العذاب والطرد من زوجته التي يسميها الناس زوجة الأب. وهكذا لم أعرف الاستقرار، ولم يمسح أحد على رأسي مسحة حنان، ولم يطعمني أحد لقمة سخاء، لا، بل لم أسمع كلمة عطف من أب أو أم. وهكذا عشت حياتي في دائرة الآلام والأحزان والقلق، لا بداية لها ولا نهاية. لا أذكر يا سيدي أنني عشت الطفولة كما يعيشها الأطفال، ولا أذكر أنني لعبت في الحارة كما يلعبون، أو مرحت معهم كما يمرحون، بل كنت حزينا دائما مكتئبا أبدا، حتى أنهم أطلقوا علي اسم الرجل الصغير. وجئت يوما إلى بيت أبي مطلوبا من بيت أمي، فلم يستقر بي الحال سوى ليلة واحدة، حتى أصبحت أستقبل الطرد من أبي وزوجته مرة أخرى. فإلى أين أذهب؟ لا أدري. وكانت كل أمتعتي وأثاثي وملابسي في صرة ما يشق حملها على مثلي. وكنت يومئذ في 11 من عمري، وقادتني رجلاي بلا إرادة إلى بيت أمي. وكانت الساعة 6 صباحا حين طرقت الباب، وكانت هي التي فتحت، فلم أعرف، لقد اتهمت عيني. هل هذه أمي؟ لا أظنها هي، لأنها كانت عريانة من كل ثوب حتى من شفاف. سألت: من؟ إن صوتها صوت أمي، وكان زوجها يقف خلفها عريانا أيضا. وانقبضت أساريرهما حتى رأياني وانهالا علي بالشتائم، فبكيت وقلت زوجة أبي طربتني وضربتني، وأريتهما آثار الضرب الواضح على جسدي. والتفتت أمي إلى زوجها تقول اترك وسنبحث له عن حل، لكن الزوج لم يلتفت إلي ولا إلى كلام زوجته، بل هجم عليها هجوم الوحش وفعل معها أمامي ما لا أستطيع ذكره مما ينبع لذكره الجبين. قد لا تصدق ما حدث، فقد رأيت بعيني كل شيء وأنا ابن 11، وخرجت من البيت هائما ساعات طويلة لا أبصر طريقي، حتى سمعت صوت آذان الظهر قريبا مني، ورأيت الناس يدخلون المسجد، فدخلت معهم أحمل صرتي التي فيها كل ما أملك، أجر رجلي وللجوع آلامه في أمعائي، والجوع لا يحم. وشعرت بيد حانية تمسح على رأسي، فرفعت بصري لأرى وجها يبتسم لي قائلا ما بك يا ولدي؟ فسكت، فكرر السؤال مرة أخرى، فكانت دموعي أسرع من لساني. بكيت ولم أكن قد بكيت من قبل بهذه الغزارة، فقد بكيت بنحيب ونشيد، وأحسست بجسء اليد التي لمست شعري، ولم أشعر إلا ويدي تمتد إلى تلك اليد لأضرب بها على رأسي ثم أخذها فأقبلها. أجل يا سيدي، انهارت دموعي بغزارة لم أعهدها من قبل، لأني لم أعرف البكاء. ثم إن ذلك الرجل الطيب وضع يده على كتفي وأدخلني معه المسجد، فصليت مع الناس، صليت إلى جانبه وكأنه أبي، ثم أخذني معه إلى بيته وطعمت الغداء معه. وبعد أن شبعت أحسست بحاجة إلى النوم، فنمت نوما عميقا في مكاني. نمت ولا أدري كم من الزمن نمت، نمت النومة الآمنة الهادئة الهنيئة. وانتبهت صباح اليوم التالي لأرى الرجل وزوجته يحنوان علي، لا لأنهما محرمان من ذرية، فلهما أبناء وبنات. وعملت عنده، عملت خادما، لا كالخادم، بل كنت عنده خادما مرحوما محاطا بالعطف والحنان. ولم يحرمني من تعليمي، بل تعلمت بالمدارس الليلية واعتمدت على نفسي. وكان رجل ذا دين، فكان لي كالأب، وكانت زوجته كالأم، وعودني الاعتماد على نفسي، لكني ما زلت معقدا. وكلما تذكرت أمي وأبي وقسوتهما ولا إنسانيتهما، أحسست بالحقد الشديد على كل إنسان. وبلغت 15 من عمري وذكرت أمي وأبي وقلت من أقابل أولا؟ وذهبت إلى أبي وطرقت الباب عليه، فخرج إلي وقال لي ماذا تريد؟ قلت جئت لأسأل عنك، لا أريد منك شيئا. قال زوجتي لا تريدك. وذهبت إلى أمي وكان جوابها زوجي لا يريدك، ولكن الله أرادني عبدا له. ونعمة الصفة عبودية الله. وعلمت فيما بعد أن أمي طلقت من زوجها ومعها 4 أطفال رماهم أبوهم كما رماني أبي، بلا عائل ولا مأوى. وسألت أمي عني، فذهبت إليها لأراها مريضة بالسل. لم يرق لها قلبي، لم أرحمها ولم أبرها ولم أعطيها حتى ثمن الدواء رغم توسلاتها، فقد كنت غنيا وأحمل من الدراهم في تلك الساعة ما كان يكفي لشراء الدواء لو اشتريته لها. وماتت غير مأسوف عليها من جهتي، ولم أدري عن أولادها فيما بعد، لم يرق قلبي لها أو لهم. سامحني إذا قلت إني لم أشعر بحنان أو عطف على أولادها وهم يبكون حول سريرها. وأخيرا خرجت ولم أحضر حتى دفنها. وكانت وهي تحتضر تطلب مني أن أرعاهم، ولكني لن أفعل، لأن الإحسان يستعبد الإنسان وهي لم تحسن إلي بل تركتني هائما في الدنيا، لا غطاء يضمني ولا غطاء يظلني. إنها سببت لي كل عذاباتي، فكيف أحن على أبنائها؟ ومنذ تلك اللقية التي قابلت أبي بها وأنا في 15 من عمري لم أدري عنه شيئا. أما أمي فقد عرفت بمصيرها لأنها سألت عني. إنني جاوزت 30 من عمري وكنت قد عاهدت نفسي أن لا أتزوج لأني لا أريد أن أكرر المأساة، ولأن قلبي حاقد لا يعرف الحنان أو العطف، وأخشى أن أعطي أولادي ما أعطانيه أبي وأمي، لا أستطيع أن أنسى ما حصل لي. أسئلة كثيرة أنتظر جوابها منك، سأختصرها في سؤالي. إنني مسلم وأعلم أن الإسلام حرم التبتل، فهل علي من ذلك إثم لو صممت على عدم الزواج؟ وحرم الإسلام قطيعة الرحم، وأشعر أحيانا في وحدتي بالشفقة على إخوتي الأربعة وأتخيلهم وهم يصارعون الحياة، فأذكر ما حدث لي وأنا في مثل سنهم، ولكن قلبي لا يرق لهم ولا أريد أن أراهم. أعدك وعد الصدق أنني سأنفذ كل ما تقول، لكن قدر ظروفي ثم احكم، فقط لا تدعني أنتظر طويلا. الجواب: لماذا يا آباء تعملون هكذا؟ لماذا تنقادون لنسائكم؟ لماذا تخلقون لكم أعداء من دمائكم؟ لماذا قتلتم نفوسهم وقتلتم العاطفة فيهم؟ لقد عرفنا الفطرة التي فطر الله الناس عليها، إن الأب يعطف على ولده لأنه يرى فيه بقاء ذكره فيرعاه ويسهر عليه. أما أنتم يا أشباه الآباء فقد نسيتم كل شيء وخلقتم لكم أعداء من أصلابكم، وعدو الصلب أشد وأبلى من العدو الغريب. أين أنت أيها الأب العاق من ذلك الأب الذي يقول لابنه: كأني أنا المطروق دونك بالذي تركت بها دوني فعيني تهمل؟ قالها حين أحس بحرارة الحمى في جبين ولده. أما أنت أيها الأب القاسي فلم تعرف أين كان يأوي ابنك وعلى ماذا كان ينام ومن أين كان يأكل وإلى أين كان يذهب، لأن زوجتك لا تريده. ومتى كانت زوجة الأب تحن على ابن ضرتها؟ ولو أنك أيها الأب أظهرت عطفا على ابنك وأمرت تلك الزوجة بالعطف عليه، أو أمرتها بفعل ما يجب نحوه من رعاية، لم تسلت أمرك ولم تعصه، لكنك ضعفت أمامها فشدت. وهكذا كل أب يضعف أمام زوجته إذا قست على أولاده من غيرها. والذي نعرف أن حنان الأم على ولدها أقوى من حنان الأب، هكذا فطر الله الأمهات، كل الأمهات من البشر وغير البشر. ولم أسمع عن أم قست على ولدها امتثالا لأمر زوجها الذي هو غير أبيه، بل الذي أعرف أن كثيرا من الأمهات عندما طلقن وهن أمهات بين الزواج خوفا على أولادهن من الضياع أو أن يأخذهم آباؤهم، أبين ذلك الزواج. أما أمك أيها السائل فلا أدري من أي جنس هي، فلا تؤاخذ إخوتك بجرمها ولا تقطع رحمك معهم بذنبها. ثم أقول لصاحب الرسالة: إني أراك قد ناقضت قولك بنفسك، قلت إنك مسلم والإسلام مسامح، فأنت ما زلت تذكر قسوة أبويك ثم تشعر بالشفقة على إخوتك وكأنهم يصارعون الحياة، ثم تقول إن قلبك لا يرق لهم، فما معنى شعورك بالشفقة نحوهم؟ وكأن بك تريد أن تختلق لنفسك هذه القسوة الاصطناعية التي ليست صفة فيك. ثم ما ذنب هؤلاء الأطفال؟ وهل تريد أن تؤاخذهم بجريرة غيرهم؟ لا يا أخي، استمع قول الله عز وجل: ولا تزر وازرة وزر أخرى. أما جوابي على سؤالك عن التبتل وعدم الزواج، فهل أنت واثق من أنك لم تسلك سبيل الحرام، أم أنك ممتنع عن الزواج بقصد عدم الإنجاب فقط، ثم بعد ذلك أنت وراء شهوتك؟ إن كنت كذلك فأنت آثم. أخيرا أقول لك: إن كنت آمنا على نفسك من الزلة فأنت حر في عدم زواجك، وإلا فتزوج فإنك ما زلت شابا، والزلة سهلة عليك وهي حرام. أما من جهة إخوتك فإن كنت مسلما حقا فصلهم قدر استطاعتك، واكسب حبهم وحنانهم، واستمع قول ربك في كتابه العزيز: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى. ولا تنسى أن الله عز وجل هيأ لك من رعاك في تشردك، فاشكر نعمة الله عليك برعايتك إخوتك المشردين.